بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم لقاه. أما بعد، فإن من المسائل المهمة لطالب العلم أن يكون العلم مؤثرًا عليه، والعلم النافع لا شك أنه يؤثر على حامله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما تغيرت أحوالهم إلا بعد أن حملوا العلم، أعني الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم له أثره في هدي حامله وفي سكينته وطمأنينته، والعلم له أثره في عبادة صاحبه وفي تقربه إلى ربه وخشوعه وإخباته، والعلم له أثره في تعامل المرء مع إخوانه وأهله وخاصته، وفي تعامله مع كل شيء حوله. فطالب العلم لا يحكم هواه ولا يحكم عواطفه، وإنما يحكم العلم ودليله على ما يراه وما يريد أن يعمله أو أن يتركه. لهذا ثم مقارنة مهمة بين العلم والمنهج، وهذه المقارنة لا بد أن تكون واضحة عند كل طالب علم حتى يكون منتفعا بالعلم. وقد مر معنا في عقدين من الزمان مضيا عدد كثير من الإخوة الذين حضروا الدروس واهتموا بالعلم شيئا، ولكنهم لم يتأثروا بالعلم في أن يكونوا على منهج أهل العلم، لأن العلم ليس مباحث عقلية، وليس العلم مباحث نظرية، وليس العلم معرفة بما قيل ويقال وبالخلاف وبالآراء المختلفة، وإنما العلم تأثر بسبيل أهله. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث الفرقة الناجية، أعني حديث الافتراق المشهور، لما ذكر ذلك قال: إن لم يكونوا أهل الحديث لا أدري من هم، ويعني بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني لا أرى ممن حمل العلم عن الصحابة بحق وأثر ذلك فيه إلا أنهم أهل الحديث الذين رآهم في زمانه، لأنهم علموا العلم ونشروا الدعوة وكانوا أهل سكينة وتواضع وخير في مواقفهم كلها. وقال البخاري رحمه الله وتبعه الترمذي: إن لم يكونوا أهل العلم لا أدري من هم. وهذا الحقيقة نأخذ منه كما يظهر لك أن العلم له أثر في كبح جماح حامله وصاحبه عن الأهواء المختلفة، وعن أن يحكم العواطف فيما يقتضيه العلم. ولا يخفى ما جاء في الحديث الذي ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد مر معكم في شرح التوحيد أن ابن جرير رحمه الله صحح الحديث لأنه في معنى قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لهذا أرى أن خيرة أهل هذا الزمان طلبة العلم، وأن أحسن الناس ونخبة الناس هم طلبة العلم الذين حملوا العلم. فإننا نرى الأرض اليوم فيها من البلاء ما تعلمون وما لا تعلمون، وأن صفوة الناس هم الذين حملوا في صدورهم القرآن وحملوا في صدورهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا وعملوا وعلموا ودعوا إلى الله جل وعلا على بصيرة. ولهذا إذا كان هؤلاء هم النخبة وهم الصفوة، فإن عليهم سؤالا وإن عليهم مسؤولية عظيمة في أن يجتهدوا في أن يحملوا المنهج، منهج أهل العلم، أعني منهج أهل العلم الذين حملوا منهج أهل السنة والجماعة في ممن رأوا من أهل العلم. ولهذا فإن هذه الثنائية مهمة جدا أن يتفكر فيها طالب العلم، وهي ثنائية العلم والمنهج، ونعني بالمنهج منهج أهل العلم، وإلا فإن الاجتهادات والآراء الصائبة والخاطئة كثيرة في هذه الموضوعات، لكن النجاة في أن يسلك المرء طريقة السلف الصالح، الصحابة، التابعين، من تبعهم أئمة الإسلام، إلى أن يصل الأمر إلى علماء أهل السنة والجماعة في هذا الوقت الذين شهد لهم الجميع بذلك. لهذا مما لا يحسن، بل قد يكون وبالا على صاحبه، ألا يكون العلم مؤثرا على صاحبه في العمل، مؤثرا على صاحبه في الإخبار. العلم ليس مباحث كلامية ولا مباحث نظرية، وإنما العلم له أثره في عمل صاحبه، له أثره في مواقفه، له أثره في سمته، له أثره في دعوته، له أثره في نشاطه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له أثره في سمته وسلوكه مع الجميع. فمن سلك سبيل أهل العلم فهو على باب نجاة، ومن تخلف عن ذلك فإنه لا بد له إذا أراد أن يستمر في حمل العلم أن يكون مقتديا بأهل العلم، يحمل سيرتهم ويحمل منهجهم، لأنهم حملوا عمن سلف طريقة أهل السنة والجماعة، ومن سلف حمل عمن قبلهم طريقة السلف الصالح، وهكذا إلى زمان الأئمة، إلى زمان الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا طريق لاحب، طريق مسلوك، طريق مأثور، أخذه الخالف عن السالف، أخذه المتأخر عن المتقدم، ولا يخلو زمان من قائم لله بالحجة الصحيحة، لأنه لا بد أن تكون في هذه الأمة طائفة منصورة ظاهرة على الحق، فهي ظاهرة بالحق إما بالسيف والسنان في أرض الله، وإما باللسان والبيان في بعض أرض الله. وهذا لا بد أن يكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة ولا بد، وهم الذين قال فيهم البخاري وغيره هم أهل العلم، وقال فيهم الإمام أحمد أيضا إن لم يكونوا أهل الحديث، يعني هذه الطائفة، فلا أدري من هم. لهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تفكر كثيرا في هذه الثنائية، العلم ومنهج أهل العلم. هل العلم يكون بمعزل عن منهج أهل العلم؟ لا يكون كذلك. وقد رأينا كما ذكرنا لكم كثيرا من الطلاب درسوا وحفظوا، لكنهم لما لم يصبروا على طريقة أهل العلم وإنما أخذوا يمينا وشمالا، فإنهم تركوا العلم إلى غيره، وهذا ولا شك ترك لما فضله الله جل وعلا وأمر بالاستزادة منه، وقل ربي زدني علما. لهذا طالب العلم ينبغي له أن يكون، بل يجب عليه أن يكون ذا طمأنينة في الحق، وأن لا يكون ذا تردد ولا تنقل. وقد قال الإمام مالك رحمه الله في معرض بعض كلامه، قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني من جعل دينه كل يوم يخاصم به فلانا ويخاصم به الآخر ويوم هكذا ويوم هكذا، فإنه سيكثر التنقل لأنه سيقابل من هو ألحن بحجته من الآخر وينتقل إليه، وسيقابل من يكون ألحن بحجته من هذا سينتقل إلى الآخر، وهكذا كما ترى من حال المضطربين. ولكن طالب العلم مهما تغير الناس ومهما تنوعت الأمور فهو يحمل العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان ما جاء في كتاب الله جل جلاله. لهذا ترى أنه ذو طريقة ثابتة واضحة، لأنه يحمل علما صالحا لكل زمان ولكل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الذين هم أهل الله جل وعلا وخاصته. والعلم في الحقيقة هو علم الكتاب، علم كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. قبل أن نبتدئ في شرح هذا الباب، مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وذكرت لكم أن هذا الحديث دل بظاهره على الأمر، والأمر في أصله يفيد الوجوب. ولما راجعت المسألة وجدت أن أهل السنة أجمعوا على أن الأمر هنا للاستحباب، ولم يقل أحد من علماء هذه الأمة، أعني أهل السنة والجماعة، لم يقل أحد منهم إن البداء بالميامن واجبة، بل أجمعوا على أنها مستحبة وليست بواجبة. وذكر الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم النووي ومنهم ابن قدامة وجماعة آخرون. لهذا نقول يصحح على ما ذكرنا على هذا الحديث بأن هذا الأمر في قوله فابدأوا بميامنكم، وإن كان ظاهره الوجوب، فلما لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب البداء بالميامن فإنه يحمل على الاستحباب للإجماع على أنه مستحب وأنه لا قائل بوجوب ذلك، فيلحق هذا بما سبق في ذلك الموطن. قال: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين هذا تعبير لطائفة كثيرة من أهل العلم يعبرون بالمسح على الحوائل بالمسح على الخفين، وذلك لأن المسح على الخفين هو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، بل وفي كل زمن الناس يحتاجون إلى المسح على الخفين أكثر من حاجتهم للمسح على الجوربين، وأكثر من حاجتهم للمسح على العمائم، وأكثر من حاجتهم للمسح على الجبائر إلى آخره. فقوله باب المسح على الخفين، من أهل العلم من يعبر بهذا، ومنهم من يعبر باب المسح على الحوائل، وهذا في عدد من كتب الفقه ومن كتب أحكام الحديث. والحوائل يجمع العمائم ويجمع العصائب ويجمع خمر النساء ويجمع أشياء غير ذلك. إيراد باب المسح على الخفين في هذا الموطن لأجل أن الباب السابق في الوضوء وفي صفة الوضوء، وآخر أعضاء الوضوء الرجلان، أعني القدمين، وفرضهما الغسل والمسح على الخفين بدل عنهما ورخصة، ولذلك يجعلون المسح على الخفين أو المسح على الحوائل بعد صفة الوضوء، يعني في مثل سياق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. المسح مر معكم معناه، وأنه الإمرار، إمرار اليد على الشيء، والخفان في قوله على الخفين، الخفان جمع خف، والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد ونحوه يغطي إلى الكعبين فما زاد، يسمى خفا لأنه مشبه في تحمله للأرض وللحصى بخف البعير. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. معنى الحديث أن المغيرة بن شعبة، وكان من سادات قومه، كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام مرة فخدمه، ولما توضأ عليه الصلاة والسلام أهوى، يعني انحنى لينزع خفيه، ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام تكريما منه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وخدمة له وشرفا بمساعدته وإعانته عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام له: دعهما، يعني دع الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، يعني سبب قولي لك دعهما أني أريد أن أمسح عليهما، وذلك لأني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلتهما في أدخلت الرجلين، أدخلت الرجلين في الخفين، أو أدخلت الخفين في الرجلين على طهارة. لغة الحديث قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين، الضمير، ضمير التثنية هذا في اللغة يفيد مطلق الاشتراك ولا يفيد الاشتراك في الزمن الواحد، يعني لا يفيد أنه أدخلهما معا في وقت واحد. وهذه قاعدة في اللغة، أن ضمير التثنية إذا جاء في مثل هذا فإنه يستفاد منه مطلق الاشتراك. مثلا تقول: الكتابان رفعتهما، القلمان وضعتهما، الرجلان أدخلتهما، الضيفان أكرمتهما، ونحو ذلك. لا يفيد ضمير التثنية أن الأول والثاني وقعا معا، يعني وضعت الكتابين في وقت واحد، وضعت القلمين في وقت واحد، أدخلت الرجلين في وقت واحد. فضمير التثنية يستفاد منه مطلق الاشتراك في الفعل، يعني حصل الإدخال، لكن هل كان جميعا أو كان أحدهما قبل الآخر، هذا لا يستفاد من مجرد ضمير التثنية. قوله: فمسح عليهما، مسح عليهما، المسح تارة يعدى بالباء، وتارة يعدى بعلى، وتارة لا يعدى، بهذين الحرفين. والذي يهمنا هنا أنه مر معنا تعدية المسح بالباء وامسحوا برؤوسكم، وهنا أتى تعدية جديدة مسح عليهما. فما الفرق ما بين مجيء الباء ومجيء على في المسح؟ أولا الباء كما ذكرنا لك سالفا تفيد التعميم، وامسحوا برؤوسكم يعني أن يكون إلصاقا بها وأن يكون معمما الرأس به لأنه ألصقه بالرأس كله، وامسحوا برؤوسكم فهو إلصاق بالرأس ويعني ذلك المجموع مجموع الرأس. أما الحرف على فمسح عليهما فيفيد الاستعلاء وحصول مطلق المسح، يعني أنه يحصل بحصول استعلاء إذا الاستعلاء بالمسح وحصول مطلق المسح يعني أدنى درجة من درجات تحصيل اسم المسح. ولهذا يأتينا في الأحكام صفة مسح الخفين وأنه ليس مثل صفة مسح الرأس، فالمسح بالرأس لا بد أن يكون بمجموعه لدلالة الباء، وهنا لدلالة على أن يفيد المسح بما ظهر بما يحصل معه اسم المسح دون التعميم. درجة الحديث، الحديث متفق على صحته. من أحكام الحديث، أولا دل الحديث على مشروعية المسح على الخفين، والمسح على الخفين قد جاء عن أكثر من 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد في ذلك: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، عندي فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا عده طائفة من أهل العلم من المتواتر، يعني مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين. الثاني، المسح على الخفين رخصة، يعني أنه تخفيف من الله جل وعلا على عباده، وهو بدل عن غسل الرجلين، ولأن الإنسان يحتاج تارة إلى لبس الخفين أو ما قام مقامهما، فخفف عنه في ألا يخلع فيغسل رجليه فيكتفي بالمسح عليهما، فهو رخصة. وإذا كان رخصة فإن الأخذ بالرخص محبوب لله جل وعلا، وقد جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يعني أن يأتي العبد رخص الله جل وعلا. ولهذا تنازع أهل العلم هل الأفضل المسح أم الغسل، فطائفة قالت الأفضل أن يغسل وأن لا يمسح، وقال آخرون الأفضل أن يمسح ولا يغسل، يعني ولا يخلع فيغسل. والصواب أن الأفضل المسح إذا كانت قدماه مستورتين بخف ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أولا، ثم لأنه رخصة فهو سنة يؤجر من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ثم هو رخصة والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. ثالث، هذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين مما فارق فيه أهل السنة والجماعة الروافض والخوارج، ولهذا أدخل علماء السلف وأئمة أهل السنة مسألة المسح على الخفين في العقائد، فقالوا: ونرى المسح على الخفين، وذلك لأن المخالف فيه أهل العقائد الباطلة من الروافض والخوارج ومن شابههم. الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: إني أدخلتهما طاهرتين، أخذ منه الشرط الأول من شروط صحة المسح على الخف، وهو أن يكون لبس الخفين بعد تمام الطهارة. فقوله أدخلتهما طاهرتين يعني أنني لم ألبس الخفين إلا بعد أن أكملت طهارتي. وقوله أدخلتهما يعني أدخلت رجلي أو قدمي في الخف حالة كونهما طاهرتين، يعني بعد تمام طهارة الرجلين. ومعلوم أن طهارة الرجلين لا تحصل بمجردهما، يعني بهما وحدهما، وإنما طهارة الرجلين هذا حكم يحصل بعد تمام الوضوء، فإذا أتم الوضوء صارت الرجلان طاهرتين، فليست طهارة الرجلين تحصل للواحدة دون الأخرى، وإنما لهما جميعا إذا أتم الطهارة. ولهذا تنازع العلماء في أنه هل إذا غسل رجله ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف هل يجزئ ذلك ويمسح على الخفين؟ على قولين لهما، على قولين لهم يعني للعلماء، والأصح منهما أنه لا يصح المسح على الخفين حتى يدخل الرجلين طاهرتين كما دل عليه ظاهر الحديث. وسبب ذلك أو دليل ذلك أن لفظ أو اسم الطهارة والحكم بأن الرجل تكون طاهرة ليس حكما للرجل بمفردها، وإنما هو حكم يحصل للمكلف في أجزاء الوضوء، في أعضاء الوضوء إذا أتم الطهارة، يعني أنه إذا غسل وجهه ما نقول أصبح وجهه طاهرا، المسلم لا ينجس. إذا غسل يديه لا نقول أصبحت اليدين طاهرتين، أصبحت اليدان طاهرتين. إذا مسح برأسه لا نقول أصبح رأسه طاهرا، وإنما لفظ الطهارة يحصل إذا أتم الوضوء. لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني أدخلتهما طاهرتين، يدل على أن الإدخال كان بعد تمام الطهارة. خامسا، هذا أحد الشروط كما ذكرت لك، أحد شروط المسح على الخفين أن تكون الرجلان أدخلتا طاهرتين. وأما بقية الشروط فهي مما جرى فيه خلاف بين أهل العلم، وهنا لا بد من تقعيد قاعدة في فهم الشروط التي يشترطها العلماء ولم يأتي بها دليل واضح في اشتراطها، وذلك أعني تقرير هذه القاعدة بأن أقول إن العبادات جاءت على خلاف الأصل، ولهذا عرفت العبادة بأنه ما أمر به أو أذن به على خلاف ما جرى به الاضطراد العرفي أو الاقتضاء العقلي. التعريف المشهور هذا عبارته: ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فإذا العبادة خارجة عن الأصل، ولهذا العبادة جاءت بشروطها، فكل عبادة شرعها الشارع أمرا أو استحبابا فلها شروط ولا بد، يعني شروط صحة لها، شروط إجزاء هذه الشروط كيف نعرفها؟ كيف نعلمها؟ لها طريقان. الطريق الأول أن يكون الشرط منصوصا عليه في الدليل، إما في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، إجماع أهل العلم. فإذا كان الشرط دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع أو هذه جميعا، فهذا القول بشرطيته لا يكون فيه خلاف. مثل هنا الطهارة في المسح على الخفين. النوع الثاني وهو الذي يحصل فيه الخلاف وينبغي التنبه له، هو أن حال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه يؤخذ منها اشتراط الشرط، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما كان التعبد على خلاف الأصل وكانت الرخصة على خلاف الأصل، فإنه لا بد أن يكون فيها شرط، يعني من جهة أن العبادة الأصل فيها الاشتراط لا الأصل فيها الإطلاق. ولهذا العلماء يقولون العبادة الأصل فيها التوقيف، والمعاملات الأصل فيها الحل. لما؟ لأن العبادة على خلاف الأصل والمعاملات جارية مع الأصل، فلم تحتج إلى شروط وبيان. لهذا ترى أن كثيرا من أهل العلم وخاصة فقهاء الحديث المتقدمين يشترطون شروطا يأخذونها من حال النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا في الخف اشترطوا شروطا زائدة على ما ذكرنا، فقالوا إن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الوضوء، يعني إلى الكعبين أو ما هو أكثر. وهذا الشرط من أين أخذوه؟ أخذوه من خف النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ألا بد أن يكون الخف أو مقامه أن يكون صفيقا، يعني كثيفا يستر ما تحته. هذا الشرط أخذوه من حال خف النبي عليه الصلاة والسلام وحال جوربه عليه الصلاة والسلام، يعني الحال التي كانت في ذلك الزمان. من الشروط أيضا أن يكون يثبت بنفسه، يمكن معه المشي. من أين أخذوه؟ أيضا من رعاية الحال. وهذه قاعدة خاصة عند إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، في أنه إذا كانت العبادة لم يأتي فيها شرط فيعتبر الشروط برعاية الحال، فينظر إلى الحال التي كان عليها عليه الصلاة والسلام أو كانت عليها الصحابة ونزل فيها التشريع، فيأخذ منها الشروط. لهذا نقول إن هذه الشروط التي ذكرت كل واحدة منها فيها خلاف، لكن من اعتمد هذا الدليل من أهل العلم، هذا الدليل في الاشتراط مع ضميمة القاعدة التي ذكرتها لك، فإنه يعتبرها شروطا صحيحة. وباب المسح على الخفين في كتب الفقه، من أهل العلم من ألغى الباب كله، يعني وجعل اجتهادا جديدا، لأنه يقول الشروط هذه ليست لها دليل، والأحكام هذه ليست لها دليل، وليس للباب في أصله إلا بعض الأحاديث التي ذكرت هنا، وهي في مسألة إدخال الرجلين طاهرتين وفي مسألة التوقيت، يعني مدة المسح. وأما ما عداه فليس له أصل عند بعض أهل العلم، وهذا في الحقيقة ليس بجيد من جهة متابعة السلف وأئمة أهل العلم المتقدمين في الاستدلال، لأنهم يستدلون على الشروط بأحد هذين النوعين: إن كان الشرط منصوصا عليه فانتهى الأمر فيكون دليلا، وإن لم يكن منصوصا عليه نظروا في الحال فاشترطوا شروطا من رعاية الحال لأجل ما ذكرته لك من التقعيد عندهم. وهذه مسألة معروفة عند يعني في كلام بعض المحققين في الأصول وفي كلام بعض أئمة أهل الحديث. إذن فنقول الحديث دل على شرط، والشروط الأخرى تؤخذ من حال خف النبي عليه الصلاة والسلام وحال جوربه والحال التي كانت. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما أتى إلى مسألة الخف، هل يشترط ألا يكون محرقا فقال هذا شرط ليس بصحيح، لأن خفاف الصحابة رضوان الله عليهم الغالب أن يكون فيها خروق، لأن أكثرهم فقير وليسوا بذوي جدة من المال بحيث إنهم يغيرون الخفاف. وقد جاء في بعض الغزوات أنه قال حتى نقبت خفافنا، فأخذ من الحال أنه ليس بشرط، وهذا استدلال صحيح وفي محله. سادسا قوله فمسح عليهما، ذكرنا لك أن قوله مسح عليهما أنه يفيد الاستعلاء أولا، ويفيد أن المسح كان غير مستوعب يعني على الخف جميعا، وسيأتي البحث في مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا يدل عليه لفظ على، فإذا قوله فمسح عليهما يدل على أن المسح المجزئ حصول اسم المسح على الخف، فبأي طريق مسح على الخف أجزأه، إما أن يمسح بأصابعه هكذا مخططة من أوله إلى آخره، وإما أن يمسح بطرف إصبعه عدة أصابعه عدة مرات في جهة الخف العليا، يعني أنه لا يشترط الاستيعاب، وإنما يشترط حصول المسح على الخفين، فلو لم يمسح عليهما ما جاز له، يعني ما تمت طهارته. السابع والأخير قوله مسح عليهما، هذا الضمير ضمير يعني الهاء مع الميم والألف الدالة على التثنية، استدل به بعض أهل العلم على أنه يجب أن يمسح عليهما معا في وقت واحد، يعني يجعل اليد اليمنى على الخف الأيمن واليسرى على الخف الأيسر، وأن يمسح عليهما في وقت واحد، مستدلا بقوله فمسح عليهما، وهذا يفهم منه أن يكون المسح في وقت واحد. وقد ذكرت لك أن قاعدة اللغة العربية أن المجيء بالضمير لا يعني الاشتراك في زمان واحد في عين الزمان أو في الزمان عينه، وإنما الاشتراك في الفعل. مسح عليهما دل ذلك على وقوع المسح على كل من الخفين. أما من جهتي هل يقدم الأيمن على الأيسر أو يمسح بهما معا، لفظ عليهما لا يدل على ذلك، لأنه يحتمل أن يكون الاشتراك في زمان ويحتمل أن يكون مفرقين، كما تقول أخذت الكتابين أو الكتابان أخذتهما، يحتمل أن تكون أخذت هذا وهذا جميعا في وقت واحد أو هذا ثم هذا، المهم أنه حصل الأخذ. لهذا القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن السنة في المسح على الخفين أن يمسح الخف الأيمن باليد اليمنى أولا، ثم إذا فرغ مسح الخف الأيسر باليد اليسرى، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه، حديث عائشة اللي مر معنا، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، والطهور يعني التطهر، والمسح على الخفين من التطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ذلك كله، يعني البداءة باليمين. والدليل الثاني أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، والبدل يقوم مقام المبدل عنه في أحكامه، فهنا يسن أنه كما كان يغسل اليمنى قبل اليسرى فيمسح الأيمن قبل الأيسر. نعم. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال: وللأربعة عنه، يعني عن المغيرة بن شعبة، إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح جهتي الخف، الجهة العليا والجهة السفلى جميعا. لغة الحديث ليس فيه كلمات تحتاج إلى بيان. درجة الحديث، قال الحافظ هنا: وفي إسناده ضعف، وهذا ظاهر، فقد أعل الحديث بعدة علل من الانقطاع والضعف والإرسال والجهالة في بعض رواته وهو كاتب المغيرة، وقد يمكن أن يجاب عن كثير من هذه العلل إلا علة الإرسال والانقطاع، فإنها من أقوى العلل في هذا الحديث، ويعني في الإسناد، ولهذه الجملة بسط يضيق عنه المقام هذا. العلماء أعلوه بعدة علل، لكن بعضها يمكن الجواب عليه إلا الانقطاع والإرسال. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن النبي عليه على أن السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله جميعا، وهذا الحكم الذي في هذا الحديث عورض بما جاء في حديث علي رضي الله عنه. لهذا نقول إن هذا الحكم في هذا الحديث لا يصح القول به، لضعف الحديث أولا، ولمعارضة الحديث الصحيح له ثانيا. وقد قال به بعض أهل العلم في أنه يمسح أعلى الخف وأسفله، ووجهوا ذلك بأن المسح على الخف بدل عن الطهارة، والطهارة للجهة العليا والجهة السفلى للقدم جميعا، ومسح الخف لما كان بدلا فيكون لجهتي القدم، وهذا رأي، والسنة مقدمة على الرأي. الحديث الذي بعده قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. معنى الحديث أن علي رضي الله عنه يقول: الدين إنما هو من عند الله جل وعلا، ليس المجال فيه مجال رأي ومجال نظر، وإنما كثير من أحكامه تعود إلى التعبد بها، ولو كان الدين بالرأي والنظر لكان الخف يمسح أسفل الخف أولى من أن يمسح أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يصيبه الغبار، وقد يعلق فيه بعض الأشياء التي تستكره ونحو ذلك، فيكون المسح لأسفله أولى من أن يمسح أعلاه. لكن لما لم يكن الدين بالرأي وإنما كان محض تعبد، وأنه من عند الله جل وعلا نسلم بأننا نتعبد كما أمرنا، دون خوض بعقولنا وآرائنا في معارضات الشريعة، لهذا كان المسح في ظاهر أو على ظاهر الخفين. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لغة الحديث قوله: لو كان الدين بالرأي، يعني لو كانت أحكام الإسلام أحكام الشريعة بالآراء، مما يكون بما يقتضيه العقل عقل عامة الناس، لكان مسح الخف الأسفل أولى من أعلى. فكلمة الرأي في اللغة تطلق على ما يظهر للمرء باجتهاد عقله، يرى هذا الرأي فيما يجتهد فيه بعقله. فإذا كان الاجتهاد لا لدليل وإنما لاجتهاد عقلي، قيل رأى كذا وهذا من رأيه. فما جاء في السنة من ذم القول بالرأي وتحذير من أهل الآراء وتحذير السلف منهم، يعنون بهم من يقولون بمجرد اجتهادات العقول دون الرجوع إلى ما ثبت به الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. درجة الحديث: قال الحافظ هنا: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وفي كتابه التلخيص الحبير لأحاديث الرافع الكبير، في كتابه التلخيص حكم بصحة الإسناد فقال: وإسناده صحيح. وإسناده قوي وخليق بأن يكون صحيحا، وعلى العموم هو حجة فيما دل عليه، لأن الحسن والصحيح من المقبول. والعلماء الأولون علماء الحديث لم يكن عندهم إلا الحديث الصحيح والضعيف، أعني طبقة الإمام سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة ومن بعدهم بقليل، كان عندهم الحديث نوعان، كان عندهم الحديث نوعين: صحيح وضعيف. والحسن من قبيل الصحيح، فتارة تجد تصحيح حديث عند المتقدمين ولا يعنون به الصحة الاصطلاحية عند المتأخرين في كون الصحيح قسيما للحسن، وإنما قد يعنون بالصحيح الحسن، وقد يقولون هذا حديث صحيح ويكون حسنا عند المتأخرين ولا حرج. لهذا فإن المسألة فيها سعة في التعبير عن الحديث الحسن بكونه صحيحا. من أحكام الحديث: أولا، دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر الخف، وهذا هو الثابت من سنته عليه الصلاة والسلام. وما تقدم من مسح أعلى الخف وباطنه أو أسفله هذا مردود. ثانيا، في الحديث ذم الرأي وإعمال العقول فيما جاء به التشريع في استحسان شيء لم يرد به التشريع على آخر، بل الذي ينبغي على المسلم أن يسلم لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض التشريع التعبدي بآراء وعقول محضة لا دليل عليه، وإنما الاجتهاد يكون في فهم الدليل. فإذا كان الدليل محل اجتهاد ونظر، يعني إما من القرآن أو من السنة، فللعالم أن يجتهد فيه ما شاء بشرط أن تكون عنده أدوات الاجتهاد. وأما معارضة الثابت من السنة بالرأي أو بالعقل أو أن يجعل قانون يحكم به أو يفضل به العقل على النقل أو النقل يجعل تابعا للعقل ونحو ذلك، فهذا كله من كلام أهل الرأي المذموم وأهل البدع المحضة العقدية والعملية. نعم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. معنى الحديث أن صفوان بن عسال رضي الله عنه كان يسافر والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسافرين بما فيه التخفيف عليهم، وأنه إذا حان وقت الصلاة فإنه لهم أن يمسحوا على الخفاف. وقال كان يأمرنا، يعني لتأكيد عملهم بهذه الرخصة، ألا ينزعوا إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن إلا إذا أصاب أحدهم جنابة فإنه ينزعها ويغتسل غسلا كاملا، أما الغائط والبول والنوم فإنه ينقض الوضوء ولكنه لا يوجب خلع الخفين. لغة الحديث قوله يأمرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذا الأمر هو أمر اتباع للرخصة لا أمر إيجاب، يعني أنه كان يأمرهم بما هو الأرفق بهم. والأمر في اللغة له مقتضيات كثيرة متنوعة، وفي التشريع الأصل فيها أن يكون للإيجاب وقد يكون للاستحباب، وأما في اللغة فله معان كثيرة. فهنا الأمر هنا أمر شفقة وأمر رحمة لهم بأن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهم. قوله سفرا إذا كنا سفرا، سفرا جمع سافر، مثل ركب وراكب وأشباه ذلك. والمسافر يجمع على مسافرين، مسافر يجمع على مسافرين، فإذا سافر جمعه سفر، والسافر هو المسافر، وسمي المسافر سافرا لأنه يبدو ويخرج من نطاق بلده أو قريته أو مدينته. ننزع النزع الخلع ثلاثة أيام ولياليهن، اليوم والليلة بتعبيرنا المعاصر هو 24 ساعة، ثلاثة أيام ولياليهن يعني 72 ساعة، بمعنى أنه كل يوم له 12 ساعة وكل ليلة لها 12 ساعة، صار الجميع 24 ساعة. لكنه في اللغة اسم اليوم يطلق على ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا في حال الكمال. وأما في حال التنصيف والتثليث لليل أو لليوم فإن بحثه آخر، يعني يقال نصف اليوم ولا يراد منه تنصيف ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويقال نصف الليلة ولا يراد منه ويقال نصف الليلة ويراد منه ما بين طلوع الشمس، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا التنصيف مختلف عن التعميم، يعني أنه يقال يوم على التعريف الذي أوردت لك، ويقال ليلة على التعريف. أما إذا جاء التنصيف فيختلف الليل عن النهار. لهذا نقول وقت صلاة الظهر هي في نصف النهار، فدائما إذا علمت وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وقسمت هذين إلى اثنين فإنه يأتيك وقت صلاة الظهر في أي وقت من السنة. يعني مثلا لو كانت الشمس تطلع الساعة 6 وتغرب الساعة 6، كم هذه؟ 12 ساعة، صحيح؟ نصفها 6 ساعات، تضيفها على طلوع الشمس تصبح كم؟ 12، صحيح؟ فيكون إذن زوال الشمس الساعة 12 بالضبط. فإذا نصف النهار أو نصف اليوم يقال لما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولا تحسب المدة من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ما تدخل في الحساب. وأما الليل ففي اللغة، هذه فائدة لأنها مهمة في معرفة نصف الليل وثلث الليل الآخر لمن يعتني بذلك، ثلث نصف الليل الآخر وثلث الليل الآخر مقتضى اللغة أن يكون ما بين غروب الشمس إلى الفجر الثاني، وتقسمه على 2 ثم تضيفه إلى موعد غروب الشمس فيأتي نهاية نصف الليل الذي هو آخر وقت صلاة العشاء، الوقت المختار. شيخ الإسلام ابن تيمية نازع في هذا في الليل، وقال ينبغي أن ينظر في أنه في الليل يكون نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فإذا جاء التنصيف صار تنصيف اليوم ما بين الطلوع إلى الغروب، وتنصيف الليلة ما بين الغروب إلى طلوع الشمس، والتثليث كذلك. وهذا يحتاج منك إلى مزيد بحث ونظر، والمجال فيه يعني يطول، لكن من حيث بحث اللغوي أفادنا بأن المسألة في الليل تحتاج إلى تحري في ذلك. وإذا قارنتها بحديث أسماء في النفرة من مزدلفة إلى منى، أو في الإفاضة من مزدلفة إلى منى، بأنها كانت تقول يا بني هل ترى القمر، وأن الإفاضة تكون للعجزة أو للثقلة تكون بعد غياب القمر والضعفة، غياب القمر يكون ليس في نصف الليل، يعني إذا حسبنا ما بين الغروب إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر الثاني، لكن يكون نصف الليل إذا حسبنا من الغروب إلى طلوع الشمس. وهذه مسألة للفت النظر تحتاج منكم إلى مزيد بحث، لأنها ذات بال. درجة الحديث لا ما أكملنا إلا من جنابة، الجنابة يأتي تعريفها في موطنها، غائط، بول، نوم، هذه الثلاثة معروفة. درجة الحديث قال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. هذا الحديث صحيح، صححه جمع كثير من أهل العلم، وعدوه من الأحاديث الأصل في باب المسح على الخفين. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن مدة المسح للمسافر 3 أيام ولياليها، يعني بعد الحدث فإنه يمسح 3 أيام ولياليها، يعني أن تكون مدة المسح الذي له أن يمسح فيه 3 أيام بلياليها. وهذه اختلف فيها أهل العلم من جهة متى تبتدئ مدة المسح، إذا كانت بيأتين يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليها للمسافر، هنا في بحث المسافر متى تبتدئ؟ هل هي بعد الطهارة إذا تطهر ولبس الخفين، هل هي بعد الحدث، أو إذا مسح فبعد أول مسح يأخذ 72 ساعة 3 أيام لياليها؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بالأول وهو بعد الحدث، ومنهم من قال بالثاني. والقول الأول هو المشهور من مذهب علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى. ووجه القول الأول وهو أن يكون بعد الحدث أنه قال يمسح في الحديث الذي سيأتي، ما جاء بالحديث هذا يمسح من ذاك لفظ آخر. وجه الاستدلال لهم أنه وقت المسح بيوم وليلة للمقيم و3 أيام ولياليها للمسافر. وتوقيت المسح هل هو لجواز المسح أو هو لمسحه فعلا؟ ظهر لهم أنه لجواز المسح، والمسح يجوز له بعد الحدث، فإذا تطهر ولبس الخفين ثم أحدث فإنه جواز مسحه يبتدئ من الآن. فلو أخر المسح هو لعدم حاجته إليه في أن يتطهر في ذلك الوقت، فإنه أخر ما له فيه الجواز، ولهذا قالوا لا يعتبر بتأخيره هو، وإنما يعتبر من إذن الشرع له بأن يمسح، وهو بعد حصول الحدث له أن يتطهر وأن له أن يتطهر يعني ويمسح على الخفين. والقول الثاني هو أن مدة المسح تبتدئ من أول مسح، فيمسح 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر بعد أول مسح له، فإذا مسح أول مسح يبدأ يحسب المدة بعدها. وأخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة. وهنا قال ألا ننزعها 3 أيام، وقال في الحديث الذي بعده ويأتي جعل 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح. فأخذوا من قوله يمسح المقيم أنه يمسح اليوم والليلة جميعا، يمسح 3 أيام ولياليها جميعا، وهذه خاصة بالمسح في كونه يبتدئ المسح ويكون يمسح هذه المدة جميعا. وهذان قولان مشهوران لأهل العلم، والقول الأظهر منهما أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، لا بعد الحدث مباشرة، من أول المسح بعد الحدث. ثانيا، دل الحديث على أن الرخصة في المسح على الخفين للمسافر لأجل كثرة ما يعانيه، وهي كذلك للمقيم لأن الرخصة عامة، ولكنها في المسافر متأكدة، يعني في أن يأخذ بهذه الرخصة لأجل ما ينتاب المسافر من المشقة. فإذن يتأكد الأخذ بهذه الرخصة في السفر. قوله يعني من الأحكام الثالث إلا من جنابة، يدل على أن المسح على الخفين لا ينتقض بنواقض الطهارة الصغرى، وإنما ينتقض بالحدث الأكبر. فإذا حصلت الجنابة أو حصل للمرأة حيض أو نفاس أو نحو ذلك، فإن هنا الطهارة طبعا أو الطهارة بطلت بالحيض والنفاس، ثم هنا المدة يعني أن المسح على الخفين لا يكون مع الحدث الأكبر وهو الجنابة كما جاء في هذا الحديث. فإذن دل الحديث على أن الجنابة وهي الحدث الأكبر يجب معها خلع الخفين والمسح. ثالثا رابعا قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ألا نهتم بالغائط والبول والنوم فإنها تنقض الطهارة الصغرى ولكنها لا تؤثر في نزع الخفين بعد أن أدخلت الرجلان طاهرتين. خامسا دل الحديث على أن الغائط والبول والنوم من النواقض، وهذا يأتي البحث فيه في باب نواقض الوضوء. لعلك تضيف في الكلام على درجة الحديث أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إن كلمة ونوم في قوله ولكن من غائط وبول، قالوا ونوم هذه مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو الجملة كلها ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث نعم اللي بعده. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت في المسح على الخفين أن المقيم يمسح يوما وليلة يعني 24 ساعة، وأن المسافر يمسح 3 أيام ولياليهن كما مر معنا في الحديث السالف. لغة الحديث لفظ المسافر، المسافر هنا في هذا الحديث قال المسافر والمقيم، فجعل المسافر مقابلا للمقيم، والذي جاء في نصوص الشرع أن حالة الإنسان إما أن تكون حالة إقامة أو حالة سفر، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما. والمسافر من حكم الشرع له بأنه مسافر، والقدر المتفق عليه في السفر أن يكون مرتحلا من بلد إلى بلد، فهذا مسافر بيقين. فإذا دخل بلدا أخرى فكم يمكث فيها حتى يكون مقيما؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم من جهة الشرع، يأتي في موضعه إن شاء الله من الجمع أو قصر الصلاة. يعني أن لفظ الإقامة في اللغة لمن كان في بلده، ولفظ المسافر في اللغة لمن كان متنقلا من بلد إلى بلد، وما زاد على ذلك فهذا له حكم شرعي خارج عن معناه في اللغة، يأتي في موضعه إن شاء الله. درجة الحديث قال أخرجه مسلم، فهو صحيح بتصحيح الإمام مسلم له. لغة من أحكام الحديث، دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من أن المسافر يوقت له 3 أيام ولياليها، وزاد هذا الحديث بأن المقيم وقت له يوم وليلة، وقد ذكرنا لكم البحث في أن هذا التوقيت هل هو بعد الحدث أو بعد المسح، وأن الصحيح أنه بعد المسح يعني بعد أول مسح. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لرفقه بالمسافرين وبالمجاهدين أمرهم أن يترخصوا برخصة الله جل وعلا، وأن يأخذوا الأرفق بهم والأكثر إعانة لهم على أمر السفر، وأمر الجهاد، فقال فأمرهم أن يمسحوا على العمائم، على العصائب يعني العمائم، وأمرهم أن يمسحوا على التساخين وهي كل ما يلبس في الرجل لتسخين الرجل من البرد، وذلك يدخل فيه أولا الخفاف، لهذا فسره بقوله يعني الخفاف، وفسر العصائب بأنها العماء. لغة الحديث: العصائب جمع عصابة، وهي ما يلف على الرأس ويعصب به الرأس، وهي أحد أنواع العمامة، يعني العمامة قد تكون عصابة يعصبها على رأسه وقد تكون غير ذلك. فالعمائم أنواع، منها العصائب. قوله التساخين: التساخين جمع تسخين أو تسخينة، وهي ما يلبس لغرض التسخين، يلبس في الرجل لغرض التسخين. والعرب كانت تلبس للرجلين لباسا ليسخنها في البرد، يسخنهما في البرد، تلبس الخفاف وتلبس الجوارب الثقيلة التي من الصوف أو القطن الكثيف لغرض تسخين الرجل، لأنه لم يكن عندهم ترف في استعمال ألبسة الرجل المختلفة، وإنما كانوا يلبسونها لغرض. فالخفاف يلبسونها لغرض المشي ولغرض تسخين الرجل والدفء، وكذلك الجوارب الكثيفة يلبسونها لغرض المشي تارة ولغرض تسخين الرجل تارات. درجة الحديث: الحديث رواه الإمام أحمد كما ذكر وأبو داود وصححه الحاكم ورواه غير هؤلاء، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم. من أحكام الحديث: أولا، دل الحديث على جواز المسح على العمائم، والمسح على العمائم تارة يكون بالمسح عليها مع جزء من الرأس يبين، كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعمامته، وتارة يكون مسح عليها مجرد، يعني مسح على العمامة دون مسح على الناصية أو على جزء من شعر الرأس. والمراد هنا أن يمسح على العمامة مطلقا، وإذا مسح على العمامة فإنه لا يلزمه أن يمسح على جزء من الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العمائم. والظاهر من حال لابس العمائم أنها لا تستقر بحيث تخفي جميع الناصية دائما، وخاصة في حال المجاهد والذي يذهب في سرية، فإن قد يظهر بعض الرأس، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالمسح على العمائم، وهذا يوافق الرخصة. وإذا تبين هذا، فهل يمسح على العمامة جميعا أو يمسح على دوائرها وأكوارها؟ من أهل العلم من قال يمسح عليها على ظاهرها كما يمسح على الرأس، يعني يمر اليد عليها. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يختص المسح على العمامة على لفائفها، يمسح على لفائفها، وذلك في أكوارها أو في دوائرها. فإذا كان الجزء من الرأس الأعلى كان مخفي فإنه يمسح عليه لأنه جزء من العمامة. ثانيا، المسح على التساخين مر معنا المسح على الخفاف، لكن اسم التساخين ذكرت لك في اللغة أنه يدل على ما تسخن به الرجل، فيشمل الخفاف لأن غالب ما يسخن العرب به الرجل الخفاف، ويشمل أيضا الجوارب التي تسخن. ولهذا جاء الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، والعلماء اختلفوا في المسح على الجوارب، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوارب، وجاء عن 7 أو 8 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين. والعلماء اختلفوا في المسح على الجوربين، هل يمسح على الجوربين أم لا يمسح، على قولين. القول الأول أنه لا يمسح على الجوارب، وهو قول الأئمة 3 مالك والشافعي وأبي حنيفة، إلا أن مذاهبهم صارت إلى تسهيل المسح على الجوارب. ويذكر عن بعض العلماء، بعض هؤلاء الأئمة، أنه رجع إلى المسح على الجوربين في آخر عمره. القول الثاني أنه يمسح عليها لأجل ما جاء في الأدلة من ذلك. أما الذين منعوا فاحتجوا بأن الآية فيها الأمر بغسل الرجلين، وأن البدل عنه إلى الخفاف، المسح على الخفين، إنما هو بالرخصة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسح على الجوربين ما جاء مجردا، وإنما جاء مسح على الجوربين مع النعلين، وليس مسحا على الجوربين بمفردهما. لهذا لم يذهب هؤلاء الأئمة إلى المسح على الجوربين إلا في آخر الأمر في مذاهبهم. القول الثاني وهو المسح على الجوربين دليله ظاهر. في المسح على الجوارب عدة مباحث مهمة محلها كتب الفقه، لكن أذكر منها مبحثا لصلته بلفظ التساخين، وهو أن العلماء اتفقوا على المتقدمين على أن الجورب الذي يمسح عليه هو ما كان على مثل جورب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، وهذا اللفظ مسح على الجوربين وأمرهم أن يمسحوا على التساخين، وقد تدخل فيها الجوارب، مسح على الجوربين هذا ليس مطلقا، وإنما هو معهود، يعني على الجوارب التي كانت عليه عليه الصلاة والسلام، قال مسح على الجوربين. وأما القول بأن هذا مطلق فلا يصح من جهة الأصول، لأن المطلق عند الأصوليين هو النكرة في سياق الأمر، فتحرير رقبة، حرر رقبة، اكتب كتابا ونحو ذلك، أغلق بابا، هنا باب تكون مطلق لأنها نكرة في سياق الأمر، فاختر ما شئت، أعتق عبدا، أخرج ريالا، هذا مطلق في أي واحد يحصل الامتثال به. أما مسح على الجوربين فهذا مسح على جوربين معهودة وليست مطلقة، يعني ما قال عليه الصلاة والسلام امسح على أي جورب، امسحوا جوربا، من لبس جوربا فليمسح ونحو ذلك، هذا يستفاد منه العموم أو الإطلاق في بعض صيغه. لكن قوله مسح على الجوربين يعني على الجوربين اللتين كانتا عليه، ولهذا ذهب عامة أهل العلم المتقدمين ممن قال بالمسح على الجوارب أن يكون الجورب على صفة جورب النبي عليه الصلاة والسلام وجوارب العرب، وصفة جوارب العرب الأهم فيها أن تكون كثيفة للتدفئة للتسخين، وأما الجوارب الخفيفة فهذه لا يصدق عليها أنها تساخين، وليست أيضا في صفة جورب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم إن من قال بأن المسح على الجوارب الخفاف كما شاع في القرن المتأخر هذا وألف فيه بعض الرسائل، إن هذا قول شاذ ليس له أصل من أقوال الأئمة المتقدمين، وإنما هو تسهيل في غير موطنه. والدليل الذي لهم اللي قالوا امسح على أي جورب كان، قالوا فيه إطلاق وفيه عموم، والتقييد يحتاج إلى دليل، وهذا ليس بقوي من جهة الأصول، لأنه ليس ثم إطلاق في الأحاديث بتطبيق قاعدة المطلق والمقيد في الأصول، وليس أيضا ثم عدم شرط واسع فيه، لأن الجورب فرع أو أخف أو هو أنزل رتبة من الخف، والخف بدل عن الرجلين، فغسل الرجلين هو الأصل، فرخص إلى المسح على الخفين، والمسح على الخفين قد هو يستغني عنهما بجوربين كثيفين للتسخين، فرخص في المسح على الجوربين. ولهذا الذي جاء بالمسح على الخفين جاء عن أكثر من 70 من الصحابة، أما المسح على الجوارب فجاء عن قلة من الصحابة رضوان الله عليهم، 7 ونحو ذلك، وفي بعض أسانيدها بحث. لهذا نقول الذي ينبغي في هذا المقام أن يتقيد بما ورد، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمرهم أن يمسحوا على التساخين، وهو اسم لما يلبس في الرجل مما يسخنها، أما مما لا يحصل معه مشقة في خلعه ولا فائدة من لبسه إلا للتجمل، فإنه لا يصدق عليه أنه جورب كما كانت العرب تلبس الجوارب، ولا يصدق عليه أنه تساخين، فلهذا الترخيص المسح به حكم بشذوذه عن أقوال أهل العلم المتقدمين. ولهذا اشترط للجورب شروطا من أهمها أن يكون صفيقا كثيفا، يعني يستر ما تحته، لأنه غالبا إذا كان يستر ما تحته فإنه يكون يحصل منه قدر من التسخين. نعم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. معنى الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فإنه ينبغي له أن يمسح عليهما أخذا بالرخصة، وألا يخلع خفيه، والله جل وعلا رخص له أن يمسح. قال: فليمسح عليهما رفقا به، وليصلي فيهما ولا يخلعهما، يعني للصلاة، ولا يخلعهما ليغسل رجليه إن شاء إلا من جنابه، فإنه يجب عليه أن يخلع وأن يعمم بدنه بالغسل. لغة الحديث قوله هنا: وليصلي فيهما، فليمسح عليهما وليصلي فيهما، يعني يصلي في خفيه. والأمر هنا في قوله وليصلي، اللام هذه لام الأمر، و كذلك قوله فليمسح عليهما، اللام لام الأمر، والفعل بعدها يكون مجزوما بلام الأمر وعلامة جزمه السكون في وليمسح. لام الأمر هذه من صيغ الأمر، أمر الأمر في اللغة، فإنه لو لم يكن الفعل فعل أمر فإن مجيء اللام نستفيد منها الأمر، ولذلك سميت لام الأمر. هل هي أقوى من فعل الأمر المجرد أو هي مساوية له؟ خلاف بين علماء النحو. قوله ولا يخلعهما إن شاء، الإرجاع إلى المشيئة، يعني إن شاء المشيئة هي الاختيار، تقول شاء إذا اختار، شاء الرجل كذا إذا اختاره وأراده، فالمشيئة راجعة إلى اختيار المكلف يعني، أو إلى اختيار الإنسان في اللغة. درجة الحديث، قال أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث حكم العلماء بأنه مخالف للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وأنه قال ولا يخلعهما إن شاء، ففهموا منه أنه إذا لبس فإنه يمسح متى ما كان لابسا، كما يأتي في دلالة حديث أبي بن عمارة الأخير في هذا الباب. ولهذا حكموا على هذا الحديث بالشذوذ، لأن هذه الرواية مخالفة للروايات الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيت. من أحكام الحديث، دل الحديث على عدم خلع الخفين للطهارة، وهذه دلت عليها أحاديث السالفة. ثانيا، دل الحديث على أنه يصلى في الخفاف، وهذا من باب التخفيف، فإنه إذا مسح عليهما معناه أن الحاجة له أن يصلي فيهما، وكذلك يصلي في النعال، ولهذا جاءت السنة بأنه يصلي في نعاله إذا كانت نعله عليه، يعني إذا كان في مكان يصلح أن يصلي فيه بنعاله. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بخفيه وصلى بنعليه، وربما صلى بدون نعلين في بعض المواطن. لهذا ينبغي أن لا تترك سنة الصلاة في النعلين في المكان الذي لا يتأذى فيه أو يتسخ بالصلاة في النعال. أما مثل المساجد الآن المفروشة والتي يعتني الناس بها، ما تكون أرض ورمل أو حصى أو نحو ذلك، فهذه لا يسوغ الدخول فيها بالنعال المتسخة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير المساجد وبتنظيفها وبتطيبها، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقوم المسجد تعظيما لفعلها، فما فيه اتساخ ووساخة وما فيه تنفير للناس من دخول المسجد، فإنه حينئذ تمنع الصلاة بنعلين أو بأحذية فيهما وسخ أو قذر يعلمه من لبس النعلين. أما إذا كان مثلا في بيته، أو إذا كان مثلا في البر أو كان في أرض، فإني أرى بعض الناس مثلا يأتي ويريد أن يصلي فيخلع نعليه ويذهب يصلي وهو في البر مثلا، أو يكون على سجادة ما يهم هي تتوسخ أو ما تتوسخ ونحو ذلك، فهذا فيه مخالفة للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في النعال وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن تنظيف المساجد وتطهير المساجد وعدم توسيخها هذا مطلوب ومن ما أمر به شرعا، لكن ليس معنى ذلك أن تترك الصلاة في النعال في البر أو في بيتك أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يصلي خلع نعليه، وكأن الصلاة في النعلين ليست بجائزة، وهذا مما ينبغي ملاحظته. إذن قوله عليه الصلاة والسلام وليصلي فيهما دل على اعتبار الأرفق بحالة المصلي، فإنه يصلي بما على رجليه من الخف أو من النعلين ونحو ذلك. ثالثا، قال ولا يخلعهما إن شاء. هذه اللفظة ذكرنا لكم أنها مما حكم بشذوذ الحديث لأجلها، لأنها أفادت عدم التوقيت، والأحاديث الصحيحة أفادت التوقيت كما مر معنا، والعلماء اختلفوا في مدة المسح وفي التوقيت على أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقيم يمسح يوم وليلة كما مر معنا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا قول أهل الحديث، ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة، والقول الثاني أن المقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فلا يوقت بتوقيت، المسافر لا يوقت بتوقيت، يمسح ما شاء. والقول الثالث أن المقيم والمسافر جميعا لا يوقت فيها بتوقيت، لدلالة هذا الحديث وغيره على ذلك. وذهب إلى هذا مالك رحمه الله تعالى والليث وجماعة، قالوا أحاديث التوقيت هذا من باب التخفيف على الأحاديث، عدم التوقيت من باب التخفيف على الإنسان، تخفيف على المسلم، وأحاديث التوقيت من جهة الأفضل والأولى، لكنه من جهة التوقيت لا يشترط له مدة، فإن شاء مسح 7 أيام وإن شاء مسح 2 أسبوع إلى آخره. وسيأتي في الحديث الأخير قال أمسح 3 أيام، قال نعم، قال وما شئت، يعني في أي دليل. وهذا القول لا شك مخالف، أو هذين القولين مخالفة للأحاديث الصحيحة. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه استعمل هذا القول، قول الإمام مالك، لما سافر إلى مصر استعمله يعني في الطريق، فمسح 3 أيام استعمالا لهذا القول. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ليس مصيرا منه كما ظن بعضهم إلى أنه يرى عدم التوقيت، وإنما هو يرى التوقيت، ولكن له أصل في المسائل الخلافية، وهي أن العالم المجتهد إذا علم القول وعلم دليله فله أن يعمل به في خاصة نفسه إذا احتاج إلى ذلك، له أن يعمل به في خاصة نفسه إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان يعلم الخلاف وأقوال أهل العلم ويعلم الأدلة. وهذا الذي وجه به فعل شيخ الإسلام قاله هو في مواضع في عدة مسائل، يعني وجه بعض المسائل بهذا، وهو أولى من أن يقال أن شيخ الإسلام يذهب إلى أنه لا تحديد بمدة. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. الحديث ليس فيه فيما يظهر جديد على ما مضى من الأحاديث، ففيه التوقيت وقد مضى، وفيه اشتراط الطهارة وقد مضى، وفيه المسح على الخفين أن يمسح عليهما، ومضى البحث فيه في أول الكلام. نعم. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال و3 أيام؟ قال نعم وما شئت، أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال رحمه الله عن أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال و3 أيام، يعني أمسح 3 أيام؟ قال نعم وما شئت، أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. معنى الحديث أن أبي بن عمارة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، هل يمسح يوم، يومين، 3 إلى آخره، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يمسح إلى ما شاء. لغة الحديث ليس في الحديث جديد. درجة الحديث قال الحافظ بن حجر أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي، وهذا الذي قاله أبو داود حكم منه بضعف الحديث، وقد اتفق أئمة أهل الحديث على ضعف هذا الحديث، ضعفه جمع كثير من الأئمة المتقدمين، البخاري وأحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم. من أحكام الحديث، حديث ليس فيه جديد عما سبق، وهو أن فيه عدم التوقيت، وعدم التوقيت مر معنا البحث فيه، وأن هذا الحديث استدل به المالكية، واستدلوا بحديث السابق حديث أنس المرفوع ولا يخلعهما إنشاء على عدم التوقيت، وهذان الحديثان هذا الحديث ضعيف والحديث الأول شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، لهذا حكم العلماء بأن عدم التوقيت ليس له حجة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.